لماذا فضل الإسلام الرجل على المرأة كما لم تفعل الديانات الأخرى؟ أولا نقول للسائل أثبت العرش ثم انقش. من قال بأن الديانات الأخرى لم تفضل الرجل بل لم تهدر كرامة المرأة أصلا، فأنصح السائل بالنظر في اليهودية مثلا ومكانة المرأة فيه، بل مكانة المرأة في النصراني لا أقول في الجاهلية. ثم أقول له مكانة المرأة في الإسلام. أنت تقول الإسلام فضل الرجل على المرأة، وأقول لك لعلك أخذت هذا من قول الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب كلمة قوامون بمعنى أنه الأمين عليها الذي يتولى أمرها ويصلحها في حالها وعليها له الطاعة. ثم الله تبارك وتعالى الذي قال الرجال قوامون على النساء هو الذي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعروف عندنا سواء قاعدة شرعية أو جعلوها مادة قانونية إنه لا يوجد حق إلا ويقابله واجب. فالمرأة لها حق وعليها واجب، لها حق على زوجها وزوجها له حق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكم أو عليه اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله ولهن عليكم. بدأ بحق المرأة على الرجل، ثم قال ولكم عليهن. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة على زوجها قال تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. إذن بين حق المرأة هنا، ثم قال في الحديث الآخر ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم لأحد تكرهونه إلا بإذنكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة في حجة الوداع، ولهن عليكم كسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يوطعن فرشكم أحدا تكرهونه الحديث. فهنا في حق للمرأة وعليها واجب، وفي حق للرجل وعليه واجب. طيب يبقى إذن صدر الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة. إيه هي الدرجة؟ هي درجة القوامة أو القوامة، فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويأمرها بطاعة الله عز وجل ويعلمها شعائر الإسلام من صلاة وصيام ونحو ذلك مما يجب عليها، وعليها أن تحفظ ماله وتحسن إلى أهله وتلتزم ما أمرها به من طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في الآية المتقدمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل جاء من أي اتجاه؟ جاء من ثلاثة وجوه. الأول كمال العقل والتمييز، كمال العقل والتمييز، وهذا أمر جبر الله عز وجل عليه الرجال والنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. ولما سئل عن نقصان دينها قال أليست إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم. ثم سئل عن نقصان عقلها فقال أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل فذلك من نقصان عقله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن خلق المرأة ناقصة عقل هذا من كمالها ليتناسب مع دورها في تربية الأطفال ونحو ذلك. يبقى هذا سبب الأول، كمال العقل والتمييز بالنسبة للرجل. أمر الثاني، بذله المال من الصداق والنفقة، وهذا منصوص عليه هنا. ثم كمال الدين والطاعة بالنسبة للرجل في الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن قلنا هذا باعتبار العموم، لكن ممكن تكون امرأة أفضل من رجال إذا كانت بالفعل عندها من كمال العقل ما ليس عنده، عندها من العبادة والطاعة ما ليس عنده، تبذل من مالها الذي وهبها الله عز وجل إياه بطريق أو بآخر مشروع طبعا، فهي قد تكون أفضل من رجل. لكن في الآخر احنا بنتكلم على العموم، عموم الرجال فضلوا على النساء بما سمعتم. ويعني الحقيقة لابد من مراعاة ما جبر الله عز وجل عليه كل من الرجل والمرأة، لأن يعني معطيات الرجل النفسية والخلقية غير معطيات المرأة. فالمرأة نفسها تختلف في طبيعتها عن طبيعة الرجل، فطبيعة المرأة إنها مرهفة الحس، رقيقة المشاعر، بعكس طبيعة الرجل الصلبة الشديدة. فهنا خلق الله عز وجل الرجل هكذا ليتمكن من القيام بحق المرأة والوفاء بحقوقها، وخلق المرأة هكذا لتكون سكنا للرجل ونعمة من نعم الله عز وجل عليه، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فجعل المرأة هي سكن الرجل، وهذا يحتاج إلى نوع من الحس المرهف والشعور بالحنان المتدفق ونحو ذلك. فظروف الحياة تفرض على الرجل الذي يخرج ويتعامل مع الناس ويكلف بالإنفاق على الزوجة والبيت ونحو ذلك أن يكون صاحب طبيعة معينة، والمرأة في البيت تحتاج أن تكون صاحبة طبيعة معينة. ومن هنا جاء هذا التفضيل المذكور في الآية بما فضل الله بعضهم على بعض، أي في أصل الخلق، وبما أنفقوا من أموالهم اللي بتؤدي إليها أيضا أو بيؤدي إليها أيضا أصل الخلق. إذن المنهج الرباني بيراعي فطرة الله التي فطر الناس عليها كرجل أو امرأة باعتبار التركيب الجسماني والتركيب النفسي العقلاني إلى غير ذلك. ومن هنا جاء هذا التفضيل. والكلام في هذه المسألة له أبعاد كبيرة، حتى إن بعض الأدباء تكلم عن الخصائص المتعلقة بالرجل والمرأة، فقال إن الخصائص ليست سطحية بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفس لكل من الرجل والمرأة، وخصوصا المرأة. بل يقول كبار العلماء المختصين إنها غائرة في تكوين كل خلية، لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين بكل خصائصه الأساسية. أما إن يصور المغرضون الأمر على إنه هضم لحق المرأة وإهدار لكرامتها أو نحو ذلك، فهؤلاء يعلمون من قرارة أنفسهم أنهم كاذبون فيما يقولون. والمرأة خلقها الله عز وجل قابلة لهذه القوام، وهذا يعلمه القاصي والداني من خلال الواقع الذي نعيشه. فالحياة الزوجية حياة اجتماعية، لا تقوم مصلحة هذه الحياة إلا برئيس مطاع، والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله، ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فبدأ بالرجل، فالرجل أو بدأ بالإمام الأول باعتبار أنه هو صاحب المسؤولية الأكبر، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ثم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهنا حسب يعني رتب حسب مسؤولية كل شخص، مسؤولية الإمام، مسؤولية عن كل رعاياه، مسؤولية الرجل في بيت الرجل بما في ذلك المرأة، وكذلك مسؤولية المرأة مال الرجل وأولاد الرجل ونحو ذلك. فهذا يعني من باب كما قلت التهيئة لكل بحسب ما يكلف به. فالرجل كلف بأعباء خلق على طبيعة تعينه على الوفاء بهذه الأعباء، وكذلك المرأة، لألا تتداخل الاختصاصات وتنعكس الموازين فيصبح الرجل منقادا بدل أن يكون قائدا، وتسترجل المرأة وتنسى طبيعتها وأنوثتها وكونها سكنا للرجل ولأولاده ونحو ذلك. فلا يتصور عاقل أن الإسلام هضم المرأة في أقل القليل من حقوقها، بل أعطاها ما لم تكن تحلم به في يوم من الأيام، ولكنها ادعاءات المارقين أو الناقدين أو الحاقدين الذين يريدون أن تكون المرأة ألعوبة في أيديهم، يتمتعون بالنظر إليها ثم بعد ذلك يقذفونها قذف النواة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، الله أعلم.